الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرغنا بحمد الله جل وعلا من تسميع الأصول الثلاثة، وسنبدأ إن شاء الله عز وجل الدرس القادم نكر تسميعها مرة أخرى بإذن الله جل وعلا. فمن لم يحفظ فليحفظ، من لم يحفظ فليحفظ، وسنستمر في تسميعها حتى ننتهي منها بإذن الله جل وعلا. طيب، أين وقفنا في الدرس الماضي؟ فرغنا من الرجاء وبدأنا في الحديث عن التوكل. جيد، إذن توقفنا عند الحديث على التوكل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل التوكل، أي ودليل أن التوكل عبادة لله تبارك وتعالى. تقدم تقرير هذه المسألة الكبيرة، وهي أن كل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن نتعرف على العبادة إلا بطريق الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فالمؤلف إذن يخبر بأن التوكل عبادة، لأنه تقدم قالوا من أنواع العبادات، فأخذ يعدد أنواع من العبادات، ذكر الآن التوكل. ثم استدل رحمه الله تعالى بآيتين من القرآن العظيم تدلان على أن التوكل من صميم الإيمان، من صميم التعبد لله تبارك وتعالى. حتى قال سعيد بن جبير: التوكل الإيمان كله. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: التوكل هو عمل القلب، التوكل هو عمل القلب. وحقيقة التوكل هو الاعتماد على الله جل وعلا في القلب، مع إظهار العجز والضعف والعمل بالأسباب. هذا هو التوكل، وبعضهم يضيف إليه الرضا، وكلها معاني متقاربة. فحقيقة التوكل أن يعتمد هذا القلب على الله رب العالمين في كل صغير وكبير من حياته وشؤونه، مع اعترافه بالفاقة والحاجة والفقر والعجز بين يدي الله تبارك وتعالى، مع عمله بالأسباب المتاحة بين يديه. فنفهم من هذا أن التوكل له شقان: شق في الظاهر وشق في الباطن. ولا يسمى العبد متوكلا حتى يحقق كلا الشقين. فالذي يزعم أنه توكل على الله بقلبه دون أن يعمل بالأسباب المتاحة بين يديه فهذا متوكل وليس بمتوكل. كما أن الذي يسعى في جلب الأسباب معتقدا أنها هي التي تنفع وتغر وأنها هي القاضية في كل شيء فهذا مشرك بالله تبارك وتعالى. إذن لا بد من اجتماع الأمرين معا، فالتوكل عمل في القلب وعمل في الجوارح. ولهذا جاءت الآيات دالة على هذا المعنى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لما ذكر الحج قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولهذا لما جاء رجل للإمام أحمد وذكر أنه يريد الحج فسأله عن تزوده، أين الزاد والراحلة؟ فقال: أتوكل على الله. فقال: إذا توكلت على مال أصحابك، لأنك سوف تكون عالة عليهم. المتوكل حقيقة على الله عز وجل، والذي يبذل الأسباب المتاحة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فجمع بين تحقيق التوكل بالقلب مع بذل السبب في تحصيل الأرزاق. فقال جل وعلا: فامشوا في مناكبها. هذا هو الأمر بماذا؟ بالأخذ بالأسباب. فامشوا في مناكبها، في بجاجها وبقاعها، في سهولها ووعرها وجبالها وإبيانها. أبذل الأسباب وكلوا من رزقه، أي تذكروا أن الرزاق من هو؟ هو الله رب العالمين. فصار التوكل عمل القلب مع بذل الأسباب المتاحة شرعا. وإنما قيدنا بشرعا لأن هناك للأسباب ما تبذل وتكون محرمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن جبريل قد ألقى في روعي أنه ما منكم من أحد يخرج من الدنيا إلا وقد استكمل رزقه وأجله، فأكملوا في الطلب. لاحظوا في المسألة الأولى بين أن الرزق خاص بمن أو خاص ممن؟ من الله تبارك وتعالى. ثم أمر بالأخذ بالأسباب فقال: فأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا يطلب بما حرم. فالسارق يأكل من رزق الله، أليس كذلك؟ يأكل من رزق الله. والمرابي هل يأكل من رزق غير رزق الله؟ وهل في الأرض أصلا رزق إلا وهو من الله عز وجل؟ ولكن الله تبارك وتعالى بين أن من رزقه ما هو حرام ومن رزقه ما هو حلال، فأمر بعباده بأكل الحلال الطيب والإعراض عن الخبيث. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فهذا حقيقة التوكل، الأخذ بالسبب مع الاعتماد بالقلب على الله تبارك وتعالى وإظهار العجز والفقر والفاقة. ولهذا انظروا إلى قارون لما نصحه قومه فقالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، ألم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هنا قارون اعتمد على الأسباب فظن أنه بالسبب حصل هذه الأموال الطائلة، فصار مشركا بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ترك الأسباب نقص في العقل، والاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد. لماذا كان ترك الأسباب نقص في العقل؟ لأن هذا العبد أمر بأن يأخذ بالأسباب وقد علم أن لكل شيء سببا. فمن أراد الولد فعليه بالنكاح، ومن أراد المال فعليه بالأسباب في ذلك، ومن أراد الهداية فعليه أن يسعى إلى ذلك، ومن أراد العلم فعليه أن يطلبه. وهكذا ربط الله جل وعلا الشيء بسببه، فتركوا للأسباب نقص في عقله، كما أن الاعتماد على الأسباب قدح في توحيده بالله جل وعلا، لأنه قدح في التوكل على الله تبارك وتعالى، وقدح في ربوبية الله سبحانه وتعالى، لأنه يعتقد أنه هو الذي يجلب الرزق وهو الذي يحصله بقدرته وعلمه وحنكته ونحو ذلك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء من الليل، أي أمطرت السماء بليل، فلما أصبحوا صلوا الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قل: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. والفرق بين الحالتين واضح. فالحالة الأولى حالة الاعتماد على الله جل وعلا وعزم الفضل إلى صاحبه وهو الله رب العالمين تبارك وتعالى. والصنف الثاني جعل الأسباب غير المشروعة هي التي ترزق وهي التي تمطر وهي التي تعطي وتمنع. فصار هذا الفريق من الكافرين والعياذ بالله. فالأسباب إذن منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. كما تقدم الرزق كله من عند الله جل وعلا، لكن هناك أسباب لتحصيل هذا الرزق، منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام. يقول مالك رحمه الله تعالى: ودليل التوكل، أي دليل أن التوكل عبادة، قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية أي تفسيرها، فقال جماعة من أهل التفسير: ليس المراد به هنا نفي الإيمان عن غير المتوكل، وإنما المراد في هذه الآية التهييج والحث على التوكل. فقال: وهذا من أساليب التهييج على التوكل. القول الثاني أن الآية نفت الإيمان حقيقة عن غير المتوكل، وهذا هو الراجح، أن من ليس عنده توكل على الله عز وجل فليس بمؤمن بالله تبارك وتعالى. فالتوكل عمل القلب، ومن لم يتوكل على الله توكل على غير الله عز وجل، ومن توكل على غير الله وكل إلى ضعف وقلة حيلة. وتقديم الجار والمجرور في قوله وعلى الله فتوكل، ولم يقل توكلوا على الله، هذا التقديم تقدم معنا أنه يفيد الحصر والقصر. وعلى الله فتوكلوا، أي ولا تتوكلوا على غيره. ولهذا قال جماعة من أهل العلم أن التوكل لا يجوز فيه الترتيب بثم، بخلاف المشيئة. بمعنى لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليه، لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليه، لأن الله جل وعلا حصر التوكل في من؟ فيه وحده لا شريك له، فقال وعلى الله فتوكل، فحصر التوكل فيه سبحانه وتعالى. وأن العباد ليس لهم أن يتوكلوا على غير الله جل وعلا. بينما ذهب جماعة آخرون إلى تجويز ذلك، والراجح في هذه المسألة أن التوكل إذا أريد به عمل القلب بمعنى الاعتماد وإظهار الفقر والفاقة والحاجة، فهذا لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى، ولا يجوز استعمال حرف التعقيب فيه. فلا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم فلان، بمعنى أنك قد اعتمدت بقلبك على الله ثم على فلان، هذا لا يجوز. وأما إذا أردت في التوكل بمعنى الوكالة، أني قد فوضت فلانا أن يقضي هذه الحاجة، فهذا لا يعدو أن يكون أخذا في الأسباب المتاحة شرعا، على إن الأحوط العبد أن لا يستعمل لفظ توكلت على الله ثم عليه، وليكن توكله كله على الله جل وعلا، وليقول توكلت على الله ووكلت فلانا بالسعي بالأسباب المتاحة. فيكون التوكل هنا بمعنى التوكيل. إذن تقديم الجار والمجرور هنا يفيد حصر التوكل بالله تبارك وتعالى، وهذا المعنى دال على أن التوكل عبادة من أجل العبادات لله تبارك وتعالى. فإذا ثبت أن التوكل عبادة فصرفه لغير الله شرك أصغر الأكبر، شرك أكبر. فالذي يتوكل بقلبه على الولي الصالح أن يرزقه الولد أو أن يفرج كربه أو أن يضيف لحفته، فهذا مشرك بالله جل وعلا الشرك الأكبر، لأنه صرف العبادة للمخلوق. وصرف أي عبادة للمخلوقين شرك أكبر، ناقض التوحيد. قال تعالى إن كنتم مؤمنين، أي إن حققتم الإيمان وصدقتم وقام هذا في قلوبكم بمنزلة اليقين، فإنه لا بد أن تكونوا متوكلين على الله رب العالمين وحده لا شريك له. فإن المؤمن حقا هو الذي يتوكل على الله جل وعلا، أما المشرك فيتوكل على الله نعم، لكن ويتوكل على غيره أيضا، فيتوكل على الله وعلى المخلوقين كذلك، ويعتقد أن الله جل وعلا يقضي الحاجات وكذا المخلوقون يقضون الحاجات والعلم، ويعتقد أن الله جل وعلا نعم يفرج الكربات ويغيث اللهفات، لكن كذلك من المخلوقين من يغيث اللهفات ويفرج الكربات، هكذا اعتقاده، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. قال وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهذا من الترتيب البديع للمؤلف رحمه الله تعالى، ويدل على عمق فهمه لمعنى لا إله إلا الله. فهو رحمه الله تعالى ما ذكر الآية الأولى وبين أن التوكل حق محق لله عز وجل، ولا يجوز للمخلوق أن يصرفه إلى غير خالقه تبارك وتعالى، بين للمخلوقين أنكم إن فعلتم هذا كفاكم الله جل وعلا، بمعنى أنه لا يمكن أن يتوكل عبد على الله ويضيعه الله عز وجل. ولهذا قال في الآية التي بعد مباشرة ماذا قال؟ ومن يتوكل على الله فهو حقه، أي كافيه. أليس الله بكاف عبده؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حقنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله جل وعلا، ونعم من يتوكل عليه هو الله رب العالمين تبارك وتعالى. قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إبراهيم خليل الرحمن، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن توكل على الله كفاه. هناك قصة مشهورة وهي من رواية بني إسرائيل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أرادوا أن يلقوه في النار عرض له جبريل فقال له ألك إلي حاجة؟ فقال أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم. وهذه القصة لا تصح، والأصل في رواية بني إسرائيل أنها على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى ما وافقت شرعنا فيجوز روايتها من باب الاستئناس لا من باب الاحتجاج، من باب الاستئناس لا من باب الاحتجاج، في شرعنا الحجة الكاملة التامة بحمد الله جل وعلا. يعني ما يجوز لأحد أن يقول هذا حرام والدليل على ذلك قصة بني إسرائيل، نقول هذا ليس بشيء، وإنما تقرر تحريم المسألة بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ثم تسوق الرواية الإسرائيلية استئناسا لأنها وافقت الحق. المرتبة الثانية ما خالفت شرعنا، إذا جاءت رواية عن بني إسرائيل تخالف شرعنا، وجاء في شرعنا ما يضادها، فهذا يرد جملة وتفصيلا. كهذه القصة، فإن خبر ابن عباس صريح في أن إبراهيم ماذا قال؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. النوع الثالث ما سكت عنه شرعنا، فهذا تجوز روايته لقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وفي رواية حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قوله فهو حسبه، أي هو كافيه فيما توكل على الله فيه. ومنه قوله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ما معنى حسابا هنا؟ أي كافيا، أي عطاء يكفيهم ويرضيهم قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة طلب جلب المحفوظ، والرهبة الخوف الملازم للقلب. فالرهبة من مراتب الخوف، وهي أخص بالدعاء من غيرها. ولهذا ينبغي لمن يدعو الله جل وعلا أن يدعوه راغبا راهبا، أن يدعوه راغبا راهبا. ولهذا في الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والحاكم وغيرهم، وفي إسناده اختلاف في قصة خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: واخلطوا الرغبة بالرهبة، أي في السؤال والطلب ينبغي أن يكون العبد راغبا راهبا، راغبا في استجابة دعوته، وراغبا في تحصيل الخيرات والبركات من الله تبارك وتعالى. فهو راغب فيما عند الله جل وعلا من الخير، وفي نفس الوقت راهب خائف من عصيانه، أن يكون ذلك مما يحول بينه وبين استجابة دعائه، وخائف من غضب الله جل وعلا وسقطه وأليم عقابه. هكذا ينبغي أن تكون حالة الداعي راغبا راهبا. قال: والخشوع، الخشوع الطمأنينة والذل. ولهذا قال تعالى: وترى الأرض خاشعة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فالخشوع إذن سكون الأرض، فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت. قال: ودليل أن الرغبة والرهبة والخشوع عبادة لله جل وعلا قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. اختلف أهل التفسير في الضمير هنا في قوله جل وعلا إنهم، فقيل الضمير عائد على الأنبياء المتقدم ذكرهم في السورة، فبعد أن ذكر الأنبياء أو بعد أن ذكر جملة من الأنبياء قال إنهم، أي هؤلاء الأنبياء ممن يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقيل الضمير يعود على زكريا وأهله، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو زكريا عليه السلام ولده يحيى وزوجته. قال: إنهم كانوا، كانوا عند جمهور الأصوليين تفيد الدوام، تفيد الدوام، إلا إذا جاء ما يقيدها فإنها ربما أفادت الغالب وربما أفادت دون ذلك. إنهم كانوا يسارعون، هذه صفتهم المسارعة في الخيرات، يتسابقون في طاعة الله تبارك وتعالى لأنهم عرفوا ربهم جل وعلا. والذي يعرف الله عز وجل يتنافس في مراضيه سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف: إذا رأيت عبدا يسارع إلى الله فلا يكونن أسبق منك إلى الله. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: انظروا في أمور دنياكم إلى من هو دونكم، وفي أمور أخراكم إلى من هو فوقكم. فالعبد إذا رأى عبدا يطيع الله جل وعلا ينبغي أن ينافسه في هذه الطاعة، وأن يحرص أن يكون أطوع لله عز وجل منه. هذه المنافسة الحقيقية التي يسمو بها العبد عند ربه تبارك وتعالى. قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. تقييده لمسارعة في الخيرات إشارة إلى أن هناك مسارعة في ماذا؟ في الموبقات والمحرمات. فليس من هدي الأنبياء والمرسلين إلا المسارعة في الخيرات. فكأن في الآية إشارة وتذكير بضرورة العناية في العمل، وأن العمل لا بد أن يكون صالحا وفيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وأن التنافس لا بد أن يكون ابتداء في الخيرات والبركات والطاعات والقربات بين يدي الله تبارك وتعالى، كما أن في هذا إشارة إلى الفريق الآخر الذي يتسارع ويتسابق في ماذا؟ في المحرمات والعياذ بالله. قال جل وعلا: ويدعوننا رغبا ورهبا. نا هنا تسمى بناء المعظم نفسه، والله هو العظيم تبارك وتعالى، في قوله إنا نحن نزلنا الذكر. نا هنا للتعظيم والتفخيم والإجلال لله رب العالمين تبارك وتعالى. وقوله هنا ويدعوننا، يدعون من هم؟ يدعون الله الواحد القهار. فلماذا استعملت ناء الدالة على الجماعة؟ لإثارة التعظيم. وكذلك نحن يراد بها التعظيم أيضا، ولهذا يستعملها بعض الملوك: نحن فلان ابن فلان أمرنا بكذا وكذا، فيتفيد التفخيم والتعظيم، والله أحق وأولى بذلك جل وعلا. فلمخلوق إنه يعظم نفسه لجهله بنفسه، ولو عرف حقيقة نفسه ما عظمها. لهذا قال أحدهم: يا ابن آدم ارفق بنفسك، فأنت من تقتله شرقة وتنتنه عرقة وتقلقه بقة. البقة المقصود بها البعوضة، تقلقك ما تستطيع أن تنام الليل، بعوضة واحدة. والشرقة تقتله، شرقة ماء، ذرات قليلة من الماء تنزل في مجرى الهواء فتموت، وقليل من العرق ينتنك فيفر الناس عنك. فالعبد لا يستطيع إلا أن يكون متواضعا لله جل وعلا. قال ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قوله يدعوننا رغبا ورهبا، قال بعض المفسرين أي جمعوا لأنفسهم الحالة الأكمل، فهم يدعون الله عز وجل حال الرخاء وحال الشدة، فهم في حال شدتهم يدعون الله وحده، وفي حال رخائهم أيضا يدعون الله وحده. واضح هذا المعنى؟ المعنى الثاني أنهم حال دعائهم يخلطون بين الرغبة والرهبة. واضح الفرق بين المعنيين؟ المعنى الأول أي أنهم يدعون الله عز وجل في حال الشدة وفي حال الرخاء، يعني على اختلاف الأحوال ما يدعون إلا الله جل وعلا وحده ولا شريك له، سواء في ذلك في شدتهم أو في رخائهم. المعنى الثاني بيان لحالتهم وهم يدعون، أنهم حال دعائهم يخلطون بين الرغبة والرهبة والخوف والرجاء. الحالة الأولى دالة على اختلاف أحوالهم، أي أنهم في كل حال يدعون الله عز وجل، ففي حال الرخاء يدعون الله وفي حال الشدة يدعون الله. فمعنى رغبا أي رغبة فيما عند الله جل وعلا من الخيرات، هذه حال الرخاء، ورهبا حال الشدة، فهم يدعون الله جل وعلا أيضا. والآية تعم كلا المعنيين، والآية تعم كلا المعنيين. فالمؤمن مطلوب منه أن يدعو الله جل وعلا في كل أحواله، كما أنه مطالب بأن يخلط حال دعائه بين الرغبة والرهبة وبين الخوف والرجاء. ولهذا قال الثوري رحمه الله تعالى: رغبا فيما عندنا ورهبا فيما عندنا، أي رغبا فيما عندنا أي من الخيرات، ورهبا مما عندنا أي من العذاب. فالعبد يدعو الله جل وعلا خائفا راجعا، هذه حالة المؤمن، لابد أن يكون بين الخوف والرجاء في كل أحواله. والدعاء هنا المراد به هنا أي نوع من الدعاء؟ النوعان: دعاء المسألة ودعاء العبادة. فهم مستقيمون على عبادة الله جل وعلا بكل أنواع العبادات في حال الرخاء وفي حال الشدة، بخلاف الذي لا يعبد الله إلا حال شدته، وبخلاف الذين لا يدعون الله إلا حال رخائهم. ولهذا هناك بعض العباد تجد يصلي لله جل وعلا في حال الرخاء، فإذا نزلت فيه مصيبة أو ملمة ترك الصلاة. فإذا سألت لماذا، يقول أنا مهموم مغموم عندي مشاكل. فسبحان الله، عندما وسع عليك عبدته، وعندما ابتلاك وضيق عليك نفرت منه. هذه حالة ردية والعياذ بالله، بئس العبد الذي لا يعرف ربه إلا عند شهوته. نسأل الله العافية والسلامة. إذا حضرت شهوته عرف ربه، وإذا حيل بينه وبين شهوته سقط على ربه والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود. جحود، الإنسان جحود. وقال جل وعلا في آية أخرى: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم وصف الله جل وعلا هؤلاء المصلين بأوصاف عظيمة. وقال جل وعلا كما في سورة الفجر، قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يفرح بهذه الحالة. فيقول الله جل وعلا: يكرمني ويحبني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه في الرزق، فيقول ربي أهانن. كلا، هذه كلمة زجر وردع، أليس الأمر كذلك؟ فليس توسيع الأرزاق علامة على حب الله للعبد، وليس ضيق الرزق علامة على بغض الله للعبد، لا هذا ولا هذا. بل إن المعيار عند الله جل وعلا التقوى. فمن أراد أن ينظر أين هو من الله جل وعلا فلينظر أين هو من تحقيق التقوى المأمور به في كتاب الله جل وعلا. قال: وكانوا لنا خاشعين، أي أضافوا إلى الحالة الطيبة الأولى والحالة الطيبة الثانية حالة طيبة ثالثة. فلا يتزكي تحت ثلاثة أحوال. الآية ذكر فيها كم حال؟ ثلاثة أحوال. الحالة الأولى المسارعة في الخيرات، الحالة الثانية يدعوننا رغبا ورهبا، الحالة الثالثة وكانوا لنا خاشعين. خاشعين قيل مؤمنين، لأن العمل بدون إيمان لا ينفع صاحبه. فكأن الآية تبين أن العبد وإن سارع في الخيرات ودعا رغبا ورهبا ما لم يكن مؤمنا بالله ورسوله فإن هذا لا ينفعه عند الله جل وعلا جناح بعوضة. تحالف بعض النصارى يقول: نحن نوحد الله ولا نقول عيسى ابن الله وندعو الله ونصلي لله، لكن لا نصدق برسول الله. وبعضهم يقول: نعرف أنه رسول الله لكن لا نتبعه. فنقول: كل هذا يذهب هباء منثورا، لا ينفعكم شيئا عند الله جل وعلا. فما في مسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، ما ينفع عند الله جل وعلى ذلك. وقيل: وكانوا لنا خاشعين، أي طائعين. والمعنى أنهم حيث يسارعون في الخيرات ويدعون بتلك الحالة الطيبة هم يستشعرون حقيقة العبودية. تقدم أن حقيقة العبودية ما هي يا إخوان؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي، بمعنى طاعة الله جل وعلا. أي وكانوا لنا طائعين، مستشعرين أنهم عباد لنا، فيتعاملون بهذا المبدأ، مبدأ العبودية لله رب العالمين. فليس في عملهم إدلاء ولا من على الله جل وعلا. ما يقولون: إذا أرادوا شيئا يا رب نحن فعلنا كذا وكذا وكذا وكذا فأعطنا. وإنما لسان حالنا يقول: إنما فعلنا كذا وكذا وكذا لعلك ترضى عنا، لعلك أن تتجاوز عن التقصير الذي بدر منا. فهم يستشعرون أن المقام كل مقام عبادة، وأنهم يتنافسون بتحقيق هذا المقام فحسب. أما مقام المن والإدلاء فإنه ليس مقام الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، إنما هو مقام الجاهلين بالله جل وعلا الذين لم يعرفوا ربهم تبارك وتعالى. وقيل معنى وكانوا لنا خاشعين أي خائفين، أي جمعوا. إذا قلنا المعنى خاشعين بمعنى خائفين يكون هناك معنى آخر للآية. ما هو المعنى إذن؟ أنهم جمعوا بين إحسان عمل وخوف، وهذه حالة عارفين بالله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الحسن البصري إن الصحابة جمعوا إحسانا وخوفا، إحسان عمل وخوف من الله جل وعلا، حتى إن واحد منهم كان يقول يتمنى أنه لو لم يخلق، واحد يتمنى أن لو كان شجرة تعبد. من كمال معرفتهم بالله تبارك وتعالى عرف الله فعظموه حق التعظيم، فأورثهم ذلك الخوف منه عز وجل، وتذكروا أن هذه الأعمال التي يقومون بها مما يحق الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، حق الله عظيم يا إخوان، حق الله جل وعلا عظيم، لكن حقنا أن نجتهد في تحصيل ما نستطيعه من عبادة الله تبارك وتعالى، وأن نتنافس مع المتنافسين في رضا الله سبحانه وتعالى. قال الحسن إن القوم يعني الصحابة جمعوا إحسانا وخوفا، ونحن سمعنا إساءة وأمنا. الحسن البصري أحد أئمة الزهاد في زمانه، من جمع الحديث والفقه وسائر العلوم رحمه الله تعالى، يقول هذا الكلام عن نفسه، يقول أما نحن فجمعنا إساءة وأمنا، أسأنا العمل وأمنا. إذا سمعنا آيات العذاب أحلناها على اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر والإشراك، وإذا سمعنا الجنة قلنا هذه ما خلقت إلا لنا، وإذا سمعنا آيات النساء تتلى نظرنا في من حولنا ونسينا أنفسنا. وابو العالي يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، وما منهم من أحد يقول أنا كإيماني جبريل وميكائيل. وهذا بسبب ماذا يا أخوان؟ بسبب الخوف الذي في قلوبهم من الله جل وعلا، وهذا الخوف ما جاء من فراغ، جاء من تعظيمهم لله عز وجل ومعرفتهم بالله سبحانه وتعالى. فإذا فسرناه بقوله وكانوا لنا خاشعين أي خائفين، فالمعنى إذن أنهم جمعوا بين الإحسان والخوف، وهذا المقام الأعظم. فإن كيف وقد قال وكانوا لنا ولم يقل وكانوا منا، فنقول حروف الجر تتناوب في الاستعمال. ولهذا يجوز أن تقول صلى لنا كما جاء في الأحاديث كثيرة، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما المعنى؟ صلى بنا. قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا فيه، في تفيد الظرفية، هل المراد المشي في داخل الأرض باطنها أم المشي على ظهرها؟ إذا الحروف الجر تتناوب في الاستعمال، وإن كان لكل حرف جر المعنى الخاص فيه، لكن لا يعني هذا أنه لا يجوز استعماله إلا في بابه. فأمثلة هذا كثيرة جدا في الأحاديث وفي الآيات. المعنى الآخر وكانوا لنا خاشعين أي ذليلين منقادين، ويكون المعنى في الآية في هذه الحالة إذن أنهم إضافة إلى أنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فهم في جملة أحوالهم ذليلين منقادين لله رب العالمين، يكون معنى إضافي في الآية، هم في الجملة يذلون لله وينقادون لشرعه تبارك وتعالى، بمعنى أنهم حققوا مفهوم العبادة في كل صغير وكبير من حياتهم. قال ودليل الخشية، الخشية مرتب من مراتب الخوف، تقدم الخوف مراتب، منه الرهبة ومنه الخشية، والخشية خوف من جراء علم، خوف من جراء علم يعني خوف متولد بسبب العلم، ولهذا خص الله جل وعلا به العلماء. ماذا قال سبحانه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما أداة الحصر أليس كذلك؟ تثبت الموجود وتنفي المعدوم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية إذن خوف ناتج عن علم بالله رب العالمين، ولا شك أن هذا المقام من أجل المقامات. والعلماء إذا أطلقوا المراد بهم أصالة من؟ الأنبياء والمرسلون. فأعلم الناس بالله جل وعلا من هم؟ الأنبياء والمرسلون. ثم من ورث عنهم ذلك العلم؟ لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وإن كان في الحديث اختلاف، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وتقدم الأحاديث عن العلم وشرفه في الدرس الأول والثاني. قال: فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخافوهم، فإن الأحق بالخوف هو الله تبارك وتعالى. والمتأمل للآيات في القرآن العظيم التي ورد فيها الأمر بخشية الله جل وعلا يجد أن المقام مقام تبليغ ودعوة، مقام تبليغ ودعوة. والمعنى أن من قام لله جل وعلا داعيا إليه سبحانه بعلم وبصيرة لا بد أن يكون خاشيا لله وحده، معظما لأمر الله تبارك وتعالى. ولهذا أخذ الله جل وعلا العهد والميثاق على العلماء، قال تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولهذا يؤتى برجل يوم القيامة ويقال: عبدي رأيت كذا وكذا فلم تنكر، ويقول: أي رب خشيت الناس، فيقول الله جل وعلا: إياي كان أحق أن تخشى، قد عرفت أن الله هو الخالق، هو المدبر لهذا الكون، هو المعبود وحده، وهو القوي وهو العزيز، فلماذا تخشى الناس ولا تخشى الله تبارك وتعالى؟ مسألة: هل يسع العالم أن يسكت عن الحق؟ الجواب: نعم يسعه ذلك. وقيده بعض أهل العلم: ما لم تكن ثمة ضلالة عامة، فيلزمه البيان. ما لم تكن ثمة ضلالة عامة فيلزمه البيان. ولكن لا يسع العالم أن يكون متكلما بالباطل. واضح هذه المسألة؟ يعني يسع العالم أن يسكت عن حق يعلمه أنه حق، إما رغبة أو رهبة، إما رغبة في تحصيل منفعة أكبر في الدعوة إلى الله جل وعلا، تصير مسألة مصالح ومفاسد، أو رهبة على نفسه، يخاف على نفسه من القتل ونحو ذلك. ولكن لا يسعه بحال أن يكون متكلما بالباطل. ولمسألة لابد أن يفقهها جميع طلاب العلم، فإن البعض للأسف الشديد يضيف إلى سكوت يعني الحق تكلمه بالباطل للأسف الشديد، ويصير معذرا عن الذين ظلموا أنفسهم ومجادلا عنهم والعياذ بالله. وقد قال الله جل وعلا: أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وقد وسع هذا الأمر بعض الصحابة رضي الله عنهم، فبعضهم لم يذكر بعض العلم الذي يعرفه وكتمه من باب المصالح والمفاسد، كفعل معاذ رضي الله عنه، قال: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وكقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تبشرهم فيتكلوا. إذا يسع العالم ببعض المواطن يكتم الحق ولا يتكلم به، لأن المصلحة بعدم البيان في هذه الحالة. ولهذا نقول القاعدة تقول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولكن يجوز إلى وقت الحاجة، ولكن يجوز إلى وقت الحاجة. فإذا كان هناك شيء تريد أن تبينه ورأيت أن بيان هذا الشيء يجوب الويلات ويكون الضرر به أكثر من الانتفاع بالبيان، في هذه الحالة تؤخره إلى وقت أنسب وأفضل. وهكذا كما أن بعض الصحابة أيضا ترك بيان بعض الحق خوفا على نفسه، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعائي، أما أحدهما فبثثته في الناس، وأما الثاني فلو بثثته، أي لو نشرته وإلا هو أخطر به، وإلا كيف نقلت لنا حديث الفتن أصلا، أي لو بثثته في الناس وبسطته لقطع مني هذا. وأشار إلى حلقومه، لأنها كانت أحاديث تتعلق ببني أمية. وبعض حكام بني أمية كانوا ظلمة وقد سفكوا كثيرا من الدماء. الحاصل في هذه المسألة أن يعرف طالب العلم أنه قد يسعه أن يسكت عن الحق رغبة أو رهبة، ولكن لا يسعه أن يتكلم بالباطل، كما أنه لا يسعه أن يكون متكلما بالحق حسب الطلب، كما نسميها اليوم فتوى حسب الطلب، يعني إذا احتاج إليه السلاطين أفتى، وإن لم يحتاجوا إليه أعرض عن فتوى، ويحتاجون إليه في أمر وهو يعلم أن هناك أمر أعظم منه فيفتي في هذا ويترك هذا، هذا لا يسعه أيضا عند الله جل وعلا من التلبيس على الناس. فإذا أراد أن ينطق بكلمة الحق يقولها ولو كانت مرة على من كان، ويتحمل النتائج والتبعات بعد ذلك. فأي المقامين أعظم، السكوت عن الحق أم بيانه؟ نقول لكل مقام مقال وكل بحسبه، فقد يكون السكوت عن الحق أفضل من التكلم فيه في وقت من الأوقات، كما أن بيان الحق في بعض الأوقات يكون أفضل من كتمانه عن الناس. لكن الحكم في العام البيان هو المقدم، البيان هو المقدم وهو الأولى والأليق في حالة العلماء وطلبة العلم. قال ودليل الإنابة، الإنابة قيل معناها الإقبال على الله تعالى، قيل معناها الإقبال على الله تعالى، وقيل معناها الرجوع إلى الطاعة كقوله تعالى منيبين إليه واتقوه، أي راجعين إليه سبحانه. وعلى القول المتقدم لأن حروف الجر تتناوب، فالمعنى في الآية يحتمل كلا الأمرين، فيصح أن تقول معنى منيبين إليه واتقوه أي مقبلين على طاعته متقين إياه، ويصح أن تقول راجعين إليه تبارك وتعالى متقين إياه. فالإنابة هي الإقبال على الله بالطاعة والرجوع إليه جل وعلا عن العصيان. قال ودليل الإنابة أي دليل كونها عبادة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي ارجعوا إلى الله جل وعلا من قريب، فإن هذه من صفات المؤمنين يرجعون إلى الله جل وعلا من قريب، إذا تذكر رجع، فالمؤمن رجاع منيب إلى ربه تبارك وتعالى. كما أن المعنى أيضا وأقبلوا إلى ربكم بطاعته، والمعنى إذن أقبلوا على الطاعة وارجعوا عن العصيان، وأسلموا له أي انقادوا له. الاستسلام الذل والانقياد، أن تسلم أمورك إلى الله رب العالمين، ولهذا قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومنه قول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فأمر الله جل وعلا بطاعته والرجوع إليه في كل الأحوال. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أي في جميع أحوالكم، كونوا مطيعين لله معرضين عن معاصي الله تبارك وتعالى. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة طلب العون، طلب العون، وهي نوعان مشروع ومحرم. أما المحرم فهو طلب العون من الغائبين من البشر أو من الخلائق، سواء كانت غيبتهم لموت أو عدم حضور، ويدخل في ذلك العاجزين كالذين يطلبون العون من الموتى ومن الغائبين، وهذا المعنى الاستغاثة الشركية كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. أما الاستعانة المشروعة فهي نوعان، النوع الأول ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، بما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فهذا صرفه لغير الله شرك أكبر. النوع الثاني من الاستعانة المشروعة الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر القادر، الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر القادر. لا بد من توفر هذه الشروط الثلاثة: أن يكون حيا، وأن يكون حاضرا، وأن يكون قادرا. ولهذا نفى الله جل وعلا هذا عن الأموات، فقال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماه الله شركا أكبر. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالاستعانة بالأموات شرك أكبر. قال الدليل قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، هنا تقديم ماذا يا أخوان؟ تقديم المعمول على العامل، وإن شئت قل تقديم المفعول على الفاعل. فإياك مفعول قليل مبني على الفتح، مفعول مقدم، والفعل نعبد، والفاعل قليل مستتر. فتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والقصر. إذا نقص في هذا يقوم بقاعدة فقهية ستمر معكم أو مرت: تقديم الظرف والجار والمجرور والمفعول يفيد الحصر والقصر. الظرف كقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، هنا قدم الظرف. الجار والمجرور كقولك مثلا كما في الآية في القرآن: وعلى الله فتوكل، هنا قدم الجار والمجرور. هنا الصفة الثالثة قال: إياك نعبد، قدم المفعول على الفاعل. والمعنى: لا نعبد إلا إياك كما أننا لا نستعين غيرك. والمقصود بالاستعانة هنا إيش؟ النوع الأول الذي لا يقدر عليه إلا الخالق تبارك وتعالى. ولا بد أخوان من ضبط هذه التفاصيل حتى لا يقع خلط، فإنك أحيانا تنفي شيئا يكون حقا فتجري بالعلم وأهل وتنفر الناس عنه. بمعنى قد تطلق كلمة حمالة وجوه ويكون المتكلم بها يريد معنى حقا وأنت لم تفهم منها إلا المعنى الباطل، فقلت هذا مبطل وكلامه ليس بصحيح. فلا بد من الاستبصار يا إخوان. فهناك كلمات ترد بالشرع هي حمالة وجوه، لا بد من ضبط وجوهها والاستفصال من المتكلم فيها، كما سيأتي معنا إن شاء الله عن كلام الإسلام والإيمان والإحسان، فهي حمالة وجوه ولا بد من الاستفصال والاستبانة فيها. كذلك لفظ الاستغاثة لفظ حمال وجوه، كذلك لفظ الاستعانة كما هو معنا الآن. كأن يقول قائل: أنتم تقولون أن المعنى أي لا نستعين بغيرك يا الله، فماذا تصنعون بالأحاديث الدالة على أن العبد المؤمن عليه أن يعين وينفع أخاه المؤمن؟ فالجواب أن يقال أن المقصود هنا أن يكون الله تعالى هو مقصودك قبل كل أحد، بأن توجه همتك وقلبك إلى الله رب العالمين، أن ييسر لك الأسباب التي تكون فيها قضاء حاجتك. فأنت تبدأ بالله قبل كل شيء. أو أن يقال على التفصيل السابق بأنه لا يجوز لك أن تستعين بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين، وأن تسأل الله تعالى أن يسر لك الأسباب التي تقضي بها حاجتك فيما جعله الله تعالى بمقدور العباد وطاقتهم، وبهذا يلتئم الأمر ويظهر المراد والمقصود والحمد لله رب العالمين. فلا بد على طالب العلم أن يضبط هذه الألفاظ. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين، يقول عنها الحسن البصري: أنزل الله جل وعلا كتبا كثيرة وجمع معانيها في ثلاثة كتب: التوراة والإنجيل والقرآن. وجمع معاني هذه الثلاثة في القرآن العظيم فجعله مهيمنا عليها وناسخا لها، فجعله مهيمنا عليها وناسخا لها. وجمع معاني القرآن العظيم في سورة الفاتحة، ولهذا سماه الله جل وعلا بإيش؟ بالقرآن العظيم. قال: وجمع معاني سورة الفاتحة في قولك: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد تنفي الإشراك بالله جل وعلا، وإياك نستعين تنفي العجب عن المخلوق. فإذا عرفت أنك لن تستطيع أن تعبد الله إلا بمعونة الله، فكيف تعجب بعبادتك وكيف تدلي بها بالتالي على ربك؟ فإياك نستعين تدفع العجب والفقر والخيلة والمن والإدلاء إلى غير ذلك من آفات الأعمال ومحبطاتها. ذكر دائما أن الذي أعانك على الصلاة هو الله رب العالمين، ولو شاء لخذلك كما خذل جزير من الناس. كما تقدم تجد في البيت الواحد المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، وتجد في القطعة الواحدة المنطقة الواحدة بيوت تصلي وبيوت لا تصلي وبينهما جدار، فمن الذي وفق هؤلاء وخذل هؤلاء؟ إنه الله رب العالمين تبارك وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، الله عليم حكيم جل وعلا، الله أعلم حيث يجعل رسالته وهو أعلم بالمهتدين تبارك وتعالى. فإذا أعجبك بيانك فاعلم أن الله هو المعلم لك ذلك، وإذا أعجبك علمك فتذكر أنك أتيت إلى الدنيا بلا علم، وإذا أعجبك حسن خطك فتذكر أن الله جل وعلا هو الذي علم بالقلم إلى غير ذلك. فأنت أصلا أتيت إلى الدنيا معدما، ما لك حيلة ولا عندك شيء، لا علم ولا حلم ولا كتابة ولا قراءة ولا غير ذلك مطلقا. فرباك الله عز وجل وعلمك وكبرك وألهمك وهداك وسدد خطاك، فلا بد أن تعترف لصاحب الفضل بالفضل، وأن لا تنسب نعم الله إلى غير الله جل وعلا ولو إلى نفسك ولو على مستوى الأمور العادية. أن تسمع من بعض الناس تسأل تقول كيف نجوت من هذا الحادث، يقول أنا حريص ولولا هذه الحرصنة لكان الحادث أشد من ذلك، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذه حديث منطلقة بسرعة 180، الحوادث تقع في أقل من ذلك ثم تنسب الفضل إلى نفسك، فلله جل وعلا هو الذي أمسكها. ولهذا تعجب من بعض الحوادث، السرعة بطيئة جدا والموتى كثر، وحوادث أخرى السرعة كبيرة والحادث عنيف ولا موتى، بل في بعض الحوادث ولا جرحى حتى. قدر الله عز وجل وما شاء فعل سبحانه وتعالى، فلا تنسب إلى نفسك شيئا، وإن كنت ولا كنت فاعلا فابدأ بالله جل وعلا، قل هذا بفضل الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا ألهمني في آخر لحظة فحرصت العجل يمينا أو شمال. انسب الفضل الله جل وعلا، وإلا في اللحظة التي يحصل فيها الحال تجيها العقول، وكثير من الناس عندما يفكأه الأمر يغيب العقل، وبعد هذا كل ينسب الفضل إلى نفسه، والآخر يكتسب الأموال يقول ببراعتي وشطارتي. والمناسب الشاطر هو اللص، ولهذا لا تقل لابنك يا شاطر. طيب يكتبوها لطيفة. طيب وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله، هذا الحديث من أخرجه؟ الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. متى ولد ابن عباس؟ متى وأين؟ متى ولد وأين ولد؟ لا هو في مكة، نعم، لكن أين في مكة؟ في حادثة مشهورة معروفة. أين أصحاب التاريخ؟ هذا صحابي جليل يا إخوان، حبر الأمة، كيف لا نعرف عنه بعض المعلومات؟ طيب نعطيكم فرصة للدرس القادم، طيب إلى الدرس القادم إن شاء الله تأتونا بترجمة لطيفة قصيرة لهذا الإمام العظيم رضي الله عنه وأرضاه، نصف ورقة فقط، تأتون بترجمة ميلاده وفاته، أشهر المواقف التي ظهر فيها رضي الله عنه وأرضاه، جهاده سواء الجهاد البدني أو الجهاد العلمي، كلمات مختصرات عن هذا الإمام رضي الله عنه وأرضاه. طيب يقول إذا استعنت فاستعن بالله، هكذا يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته الصغار والكبار. فابن عباس كان غلاما، والخطاب يقول يا غلام، فكان غلاما رضي الله عنه، وإن كان لفظ الغلام يصح إطلاقه عن الكبير والصغير، كما قال علي رضي الله عنه أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين ثعلبا والحسن، قال هذا وهو كبير رضي الله عنه وأرضاه. لكن الغلام هنا في هذا الحديث يراد به الصغير، فابن عباس كان صغيرا آنذاك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، أي احفظهن عني وخذهن وعلمهن الأمة. إني أعلمك كلمات، يحفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده أمامك، وفي رواية تجاهد. إذا استعنت فاستعن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ضرورة الاعتماد على الله جل وعلا والاستعانة بالله تبارك وتعالى، ويبين لأمته أن الذي بيده قضاء الحوائج هو الله رب العالمين. ولهذا ماذا قال في آخر الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، ما زال كلام عن الاستعانة والنفع، على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. متى رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ متى؟ قبل أن يخلق الله الخلائق بكم؟ بخمسين ألف سنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح إمام مسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على التوحيد وعلى تحقيق مقام التوكل على الله تبارك وتعالى، قال: ودليل الاستعاذة، الاستعاذة الفزع في القلب لدفع المرهوب، الفزع بالقلب لدفع المرهوب. وهذه العبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، ولا يجوز فيها استعمال حرف التعقيب والترتيب ثم، لا يجوز أن تقول أستعيذ بالله ثم بك، هذا لا يجوز. الاستعاذة إنما تكون بمن؟ بالله رب العالمين، فتجتمع القلوب على الله تبارك وتعالى. ولهذا كل ما جاء في الكتاب والسنة وبهذا المعنى، أن تكون الاستعاذة بالله رب العالمين وحده لا شريك له. أما حديث أعوذ بالله وبرسول الله فهذا الحديث ضعيف، أخرجه مسلم في صحيحه وأعلى. الرواية المحفوظة أعوذ بالله، وزيادة أعوذ برسول الله شاذة، كما أشار إلى هذا الإمام مسلم في صحيحه بعد أن أخرج جمع من الروايات بطرق متعددة عن جمع من الحفاظ ليس فيها هذه الزيادة. قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق. قوله قل دليل على القرآن كلام الله جل وعلا. وجه الدلالة أنه لو كان لجبريل فيه تصرف، أو لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيه تصرف، لقال قولوا أعوذ برب الفلق، ولقال هو بنفسه أعوذ برب الفلق دون كلمة قل. فلما لم يكن لجبريل عليه السلام ولا للمصطفى عليه الصلاة والسلام شأن في تغيير هذا القرآن أو تعديله أو التقديم أو الزيادة فيه، نقل جبريل لفظ كلام الله كما تكلم به الله، ونقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة كما تكلم به الله. فهذا دليل أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين العرق الذي يتعلق به القلب، فإذا انقطع مات العبد. قل أعوذ، هكذا يأمر الله جل وعلا عباده أن يستعيذوا به سبحانه لدفع كل ما يكرهون، فإن الذي هو على كل شيء قدير هو الله رب العالمين، ولا عاصم إلا الله، ولا منجي إلا الله، والشرور بالعبد محدقة ولا منجي منها سوى الله رب العالمين. ولهذا يعلم الله جل وعلا عباده أن يستعيذوا به سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق، ولم يقل أعوذ بالله، وإنما قال أعوذ برب الفلق، لأن المقام يقتضي ذلك، فما سيأتي ذكره في الآيات أخص بمقام الربوبية. الفلق قيل هو الصبح، ومنه قوله تعالى: فالق الإصباح، بينما قال ابن عباس رضي الله عنه: الفلق الخلق كله، الفلق الخلق كله. وهذا من عظيم فهمه القرآن كيف لا، وقد دعا له المصطفى عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فما معنى قوله رضي الله عنه الفلق الخلق كله؟ المتأمل للخلق يجده يخرج من ضيق الى سعة، فكل الخلق مفلوق، فالحبة كيف تخرج الى سطح الارض؟ بالانفلاق. والطفل يخرج من رحم امه بالانفلاق، والضوء يخرج من رحم الظلام بالانفلاق، فعاد الخلق كله مفلوق. فمعنى قوله تعالى قل اعوذ برب الفلق، اي قل اعوذ برب الخلائق اجمعين، فهو ربهم وخالقهم تبارك وتعالى. ولهذا قال سبحانه فالق حب والنوى، فامر الله جل وعلا عباده بان يستعيذوا به سبحانه، فهو خالق هذه المخلوقات ضارها ونافعها. فاذا خشيت من شيء ضررا فافزع الى من خلقها لكي يقيك شرها وضررها. اما ان تفزع المخلوق الضعيف الحقير الذليل فلا تزداد الا رهقا وضعفا. ولهذا قال جل وعلا وانه كان رجال من الانس يعوذون، لاحظ لما صرفوا الاستعاذة لغير الله ماذا كانت النتيجة؟ يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا خوفا وخورا وذلا وتخبطا. وقال قل اعوذ برب الناس، اي هذا الدليل الاخر على الاستعاذة عبودية من اجل العبوديات لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه وتعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فامر بالاستعاذة به سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى ارتحل. فالاستعاذة انما تكون بالله وبأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. وكلمات الله هنا صفة لله جل وعلا، فلم يزل ربنا تبارك وتعالى متكلما. ودليل الاستغاثة، الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، الدعاء أنواع أيضا. الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء ولكنه أخص من جهة كونها تكون من صاحب الكرب أي المكروه، بخلاف الدعاء يكون من المكروه من غيره، يدعو الإنسان في حالة الرخاء في حالة الشدة. والاستغاثة تكون من المكروه وتكون مرادفة لدعاء المسألة من المكروه، وهي دعوة المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الاستغاثة. وهي عبودية من أجل العبوديات. والاستغاثة أنواع. النوع الأول الاستغاثة بالله جل وعلا، وهي طلب النجدة والفرج من الشدائد والملمات والكربات فيما لا يقدر عليه إلا رب البريات سبحانه وتعالى، وهذه عبودية يجب صرفها لله تبارك وتعالى. النوع الثاني الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق على أن يكون حيا حاضرا قادرا، على أن يكون حيا حاضرا قادرا، فهذا لا حرج فيه وهو مرادف للاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق على أن يكون حيا حاضرا. قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فالاستغاثة هنا بمعنى الاستعانة وطلب العون من الحي الحاضر القادر. للأسف هذا الذي يسمعون حفل تقريب لطلبة الروضة، روضة الفرقان، للأسف اسمها الفرقان، طلب الصغار أطفال يخرجونهم بالموسيقى للأسف الشديد، ويلبسونهم اللباس الذي يجزم كل عاقل بأنه تشبه باليهود والنصارى للأسف الشديد، هكذا يربى الناشئة. ثم يقولون ما لكم على المدارس والجامعات، سبحان الله العظيم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. طيب نرجع إلى ما كنا فيه. قال تعالى فاستغاث الذي من شيعته عليه من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. النوع الثالث الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، وهذا شرك أكبر. ومنه أيضا الاستغاثة بالمخلوق الغائب، سواء كانت غيبته بموته أو بعدم حضوره، أو الاستغاثة بالمخلوق العاجز، كل هذا سواء. فأين الذين ينادون فلان مدد يا فلان؟ وللأسف جرت كلمة عند بعض النساء تستعمل، والكثير منهن لا يعرفن أنها من الاستغاثة المحرمة. فتجد كثير من النساء لا سيما كبار السن تقول يا النبي نوح، الاستغاثة محرمة وإن كانت للرسل. فيقول سباب الاستغاثة كما تقدم تقريره، إذا كان بما لا يقدر عليه الله جل وعلا كان شركا أكبر، وكذلك إذا كان من الميت أو من الغائب أو من العاجز سواء. نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. المؤلف رحمه الله تعالى احتج بهذه الآية ليبين أن الاستغاثة دعاء من مكروب ومن صاحب شدة، وأنها لا تكون إلا من الله تبارك وتعالى، لا تطلب إلا من الله جل وعلا. الصحابة رضي الله عنهم استغاثوا بالله عز وجل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فأغاثهم الله تبارك وتعالى بمدد من عنده جل وعلا. فالواجب أن يطلب العباد المدد من الله سبحانه وحده، وأن يستغيثوه جل وعلا دون من سواه فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. وأما حالة المشركين فكانوا يستغيثون بغير الله تبارك وتعالى، ومشركوا المتأخرين أشد شركا من المتقدمين، فإن المتقدمين كانوا يشركون بالله في حال الرخاء، فإذا جاءت الشدة أخلصوا لله جل وعلا، ومشركوا المتأخرين يشركون بالله جل وعلا في الرخاء والشدة معا، بل في الشدة أكثر. فتجد المركب على وشك أن تغرق يقول مدد يا فلان، وأغذنا يا فلان، ومد يدك يا فلان، وينسون الله رب العالمين، فهذا لا شك له شرك أكبر. قال: ودليل الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي أخبرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم عن حقائق لا إله إلا الله. قل إن صلاتي، أي إن الصلاة لون من ألوان العبادة وليست هي كل العبادة، ونسكي أي وذبحي، النسك هو الذبح ويطلق عليه اسم النحر، فصل لربك وانحر. ومحياي أي الحياة كلها، خصص ثم عمم. ومماتي أي تكون هذه الموتة في سبيل الله جل وعلا. وقيل المعنى الآخر ومماتي أي أنا مثابر على الطاعة حتى مماتي، وكلا المعنيين مراد لله رب العالمين، لله تفيد الاختصاص، فيحرم صرفها لغير الله تبارك وتعالى، فهو رب العالمين والذي رباهم جل وعلا وخلقهم وأوجدهم من العدم، فلا بد أن يكون هو المعبود وحده لا شريك له. ولهذا قال بعدها لا شريك له. قالوا من السنة لعن الله من ذبح لغير الله، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقرر أن الله جل وعلا قد لعن الذابح لغير الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على أن الذبح عبودية يجب صرفها لله تبارك وتعالى، فمن صرفها لغير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك الأكبر. نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم.